بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فيقول الله تعالى في سورة البقرة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. صدق الله العظيم. في هذه الآية الكريمة خطاب منه سبحانه وتعالى لأولئك الكفرة عن طريق الالتفات بعد أن عدد قبائحهم التي استوجبت مشافهتهم بالتوبيخ والتقريع، وكيف للاستخبار منضما إليه إنكار الواقع والتعجب منه. والمعنى: أخبروني على أية حال تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، على أية حال؟ فما أعجب كفركم مع علمكم بحالكم هذه؟ فإن قيل إن من الكفرة من لا يعلم ولا يعتقد أنه يبعث بعد موته ويرجع إلى ربه للجزاء، إن قيل هذا فالجواب أن ما بينه الله من الآيات الدالة على ذلك ينزل منزلة علمهم به، لأن العقل يقتضي وقوع البحث ويقتضي الرجوع إلى الجزاء من عدة وجوه. الوجه الأول أنه لو لم تبعث الخلائق بعد الموت ويرد على الله في الدار الآخرة للجزاء لكان خلقهم لمجرد الإحياء والإماتة من غير نتيجة ولا تعقيب كمن يبني بيتا لمجرد البناء والخراب لا لمصلحة الإيواء والانتفاع، وهذا من العبث الذي لا يليق بحكمة الصانع الحكيم تبارك وتعالى. وإلى ذلك يشير قوله سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. والوجه الثاني أن التسوية بين المطيع والعاصي في الكرامة وفي النعمة ليست بحكمة، فإن العقل السليم يأباها، يأبى التسوية ولا يرضاها، ومن سوى بينهما يعد سفيها. وقد وقعت التسوية بينهما في الدنيا في أنواع النعيم الظاهرة من صحة وسلامة وقدرة على السعي وكسب الرزق وسائر وجوه الإحسان والأفضال التي يتفضل بها الحق تبارك وتعالى على عباده جميعا. فلا بد إذن من دار أخرى يقع فيها التفاضل بينهما، أي بين المؤمنين والجاحدين. وإلى ذلك يشير قول الله جل شأنه: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. والوجه الثالث أن انتصاف المظلوم من الظالم حسن محمود في العقل. وقد نرى كثيرا من المظلومين في هذه الدار الأولى قد ماتوا قبل أن يصيبوا هذا الانتصاف، وهو سبحانه وتعالى أعدل الحاكمين. فلا بد من القول بوجوب دار أخرى يقتص الله فيها من الظالمين، كما روى أحمد بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الله العباد يوم القيامة عراة غرلا بهما، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الديان، أنا الملك، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه. ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللقمة. قال: قلنا كيف؟ بعض الصحابة يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام: كيف وإنما نأتي غراتا بهما؟ قال: الحسنات والسيئات، وسيتضح هذا على الفور. أخرج مسلم والترمذي عنه صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. هذا وقد اختلف في تأويل الآية من قوله تعالى: كنتم أمواتا فأحياكم. والمروي عن ابن مسعود وابن عباس وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه عنهم ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم قالوا: كنتم أمواتا أي لم تكونوا شيئا فخلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم يوم القيامة. وقد اختاره ابن جرير على غيره من الأقوال وقال: إنه مأخوذ من قول العرب للشيء الخامل الذكر الدارس الأثر: هذا ميت، يريدون بوصفه بالموت خمول ذكره ودروس أثره. وعلى ذلك يكون المعنى: كنتم خاملين في أصلاب آبائكم نتثا، لا تعرفون ولا تذكرون لأنكم لم تكونوا بعد شيئا فأحياكم الله بإنشائكم بشرا سويا حتى ذكرتم وعرفتم، ثم يموتكم بقبض أرواحكم، ثم يحييكم بعد ذلك بنفخ الأرواح فيكم لبعث الساعة وصيحة القيامة، ثم بعد ذلك إليه ترجعون. واختار القرطبي هذا القول من بين ستة أقوال. وإذا أيقن الإنسان بأنه راجع إلى الله فليحذر أن يلقى الله وهو عليه غضبان. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وقد أخرج أبو يعلى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب فقال: لا تنسوا العظيمتين الجنة والنار، ثم بكى حتى بلت دموعه جانبي لحيته، ثم قال: والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم من أمر الآخرة لمشيتم إلى الصعيد ولحثيتم على رؤوسكم التراب. وأخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكرت النار فبكيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عائشة؟ قلت، والراوية هي السيدة عائشة رضي الله عنها: ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا، عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل، وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه، في يمينه أم في شماله أم وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم حتى يجوز أن يمر على الصراط. لقد روى مسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه. وروى مسلم كذلك أن رجلا وقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أي يقول: لبيك اللهم لبيك. فإذا كان البعث على الحالة التي يموت عليها الإنسان، فهل يأمن العاصي أن يأتيه الموت بغتة وهو على معصيته فيبعث عليها يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه ما من عبد يختم له بها عند موته إلا كانت زاده إلى الجنة. وعن أبي نعيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احضروا موتاكم ولقنوهم لا إله إلا الله وبشروهم بالجنة، فإن الحكيم من الرجال يتحير عند ذلك المصرع، وإن الشيطان أقرب ما يكون إلى ابن آدم عند ذلك المصرع. ولقد يضيق البعض بذكر الموت ويهش لذكر الحياة الدنيا، ولو أنصف نفسه لذكر قول الله جل شأنه: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.